يكون في رجل في الآية إثبات للنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله. فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات النبوة. فإن كيف قال إن كنتم في رجل، ومعلوم أنه كان تكتيك. فجواب أنه ذكر خفة إشارة إلى أن الريب بعيد عند الوكلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان، فلذلك وضع خفة التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وخوفه عند العقلاء، كما قال تعالى لا ريب فيه. حسب قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وإن كنتم، هذا خطاب للمشركين، ولا شك أن المشركين في ريب وشك مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. قال تعالى وإن كنتم في ريب إلى آخر الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء هذه الآية هذه تتضمن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ بدليل المعجزة التي عنده وهي القرآن الكريم، لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من ذلك، ولم يستطيعوا أن يأتوا بأكثر من ذلك من باب الأولى. فإذا أعجزه هذا القرآن الكريم أن يأتوا بصورة من مثله، بل بأقصر صورة من مثله، دل على أنه كلام رب العالمين، وبالتالي يتضمن ذلك صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثبات نبوته ورسالته. إذن فهذه الآية فيها إلزام للمشركين بهذه المعجزة العظيمة ليقروا ويثبتوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة، أين يتضمن هذا الكلام إثبات النبوة؟ فالجواب أنه يتضمنه ببيان أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعجزه، ولم يستطيعوا أن يأتوا بأقصر صورة من مثله. فإذا كان ذلك الكلام معجزا استلزم ذلك وتضمن أيضا أن هذا الرسول النبي صادق، وأن ما يقوله من عند الله تبارك وتعالى وليس من عنده، إذ لو كان من عنده لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. قال فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة، لأن الآيات قبل فيها إثبات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الكلام كله في إثبات للإلهية، انتقل بعد ذلك لإثبات النبوة. فإن قيل كيف قال وإن كنتم في ريب مع أنه واقعون في الريب؟ لأن إن تستعمل في اللغة العربية عند الاشتمال، وإن كنتم في ريب نزلنا على بما فاتوا بسورة، وهم واقعون في الريب، الريب واقعون فيه، فلماذا قال وإن كنتم مع أن الريب حاصل منهم؟ فهم لأن إن تدل على الاحتمال. إذا قيل لك إن جاء زيد أكرمته، إن فعلت كذا فعلت كذا، فالشرط ليس محقق الوقوع، لكن هنا هم واقعون في الريب والشك، فلماذا قال الله وإن كنتم؟ الجواب عن ذلك أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عن العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع، بمعنى أن هذا الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المعجزة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم واضحة ساطعة بينة في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم ما زالوا يشكون، ما زالوا يرتابون. فعبر الله تعالى بهم إشارة إلى أن العقلاء لا يمكن أن يرتابوا في مثل هذا، أو بعيد عن العقلاء أن يرتابوا في مثل هذا. إذن إشارة إلى أن الريب بعيد عن العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقمحه عند العقلاء، كما قال الله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وسبق لنا أن ذلك الكتاب لي والقرآن لا ريب فيه عند المؤمنين، أما عند الكافرين ففيه ريب فيه شك. ما المراد من ذلك كما سبق إيضاحه؟ المراد من ذلك أنه لا يجوز أن يقع فيه الريب، فوقوع الريب فيه وقوع للريب في غير محله، بمعنى من تأمل حججه وبراهينه ساطعة واضحة لم يرتب في شيء منه، إذا فهو لا ريب فيه في حقيقة الأمر، وإن كان قد وقع فيه الريب من المعاندين المكابرين في الواقع. ثم قال على عبدنا والنبي صلى الله عليه وسلم العبودية على وجهين، عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد، ولله ذم القائل لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. فأتوا بصورة، أمر يراد به التعجيز، من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا الابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله، والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود، ومعنى مثله في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. حسو قال الله تعالى وإذ نفر مما نزلنا على عبدنا، المراد بعبدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، والعبودية نوعان كما هو معلوم، عبودية عامة وعبودية خاصة. في العبودية العامة بمعنى الملك، العبودية الخاصة هي التي يراد بها التشريف والتخصيص، بمعنى العبودية التي لها ميزة ولها فضل ولها خصيصة هي العبودية الخاصة، وأما العبودية العامة فإنها تكون للخلق كلهم أجمعين، فكلهم عباد لله تعالى، فهي بمعنى الملك، وهي المذكورة في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأنه ملك لله رب العالمين، فكل من في السماوات والأرض ملك لله فهو عبد لله تعالى، فهذه العبودية بالمعنى العام لا تدل على التشريف، وإنما العبودية التي تدل على التشريف هي العبودية الخاصة، وهي من أشرف أوصاف العباد، من أشرف أوصاف العباد العبودية الخاصة، ولله در القائل في محبوبه المخلوق، ولله المثل الأعلى، لأن القصد من هذا مجرد المثال. قال هذا الشاعر في محبوبه وهو مخلوق مثله لا تدعوني إلا بيا عبدها أو يا عبده، نسختان أو روايتان يروى بهما البيت، فإنه أشرف أسمائي، مع أنه مع أن الشاعر استعمل هذا في أمر مخالف للشرع، لكن القصد من هذا البيت هو أنه رأى أن وصفه بالعبودية من أشرف الأوصاف، فقال لا تدعوني إلا بيا عبده، ذاك المحبوب دياله، أو يا عبده محبوبته، فإنه أشرف أسماء هذا الشاهد، فإنه أي العبودية عبده عبد فلان، قال لك أشرف أسمائي. إذن فالقصد من هذا أن العبد إذا كان عاقلا، المؤمن إذا كان عاقلا فيجب أن يعلم أن دخوله في عبودية الله تعالى بالمعنى الخاص فيه تشريف له وتكريم، إذا دخل العبد في العبودية بالمعنى الخاص ففي ذلك تشريف وتكريم وتفضيل له على كثير ممن خلق الله تفضيلا. فاتوا بسورة من مثله، فأتوا أمر هذا ولا لا؟ أتوا، لكن هذا الأمر للتعجيز، ليس المقصود به الطلب، ليس المراد بالأمر هنا طلب إيجاد الفعل، وإنما المراد به التعجيز. لماذا؟ لأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، الله تعالى عالم بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، وطلب إيجاد الفعل المحال هذا لا يوجد في الشريعة، ولهذا هذا الأمر يحمل على التعجيز، وهو وارد في الشرع، بمعنى أنه جل وعلا عجزهم لما قال فأتوا بسورة مثل، بمعنى إن استطعتم، إن كانت عندكم قدرة فأتوا بسورة ولن تستطيعوا، هذا هو معنى فأتوا، أمر يراد به إظهار عجز المأمورين، هذا هو التعجيز، أي إظهار عجز المأمورين، هذوك المأمورون اللي أمرهم الله قال لهم إيتوا بسورة مثله، أراد أن يظهر عجزهم فقال إيتوا بسورة من مثله، فإذا هو للتعجيز وليس للطلب، لأنه لا يستطيع أحد أن يوجد هذا الفعل. قال فأتوا بسورة من مثله، ضمير في من مثله إما راجع على القرآن على ما المذكور قبل، وإن كنتم في ريب مما، أي من القرآن الذي نزلنا على عبدنا، مما من القرآن الذي نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، أي من مثل ما نزلنا على عبدنا وهو القرآن. وهذا التفسير هو الأبهر وهو الأرجح بلا شك. وعلى هذا فمن لبيان الجنس، فمما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، لأنكم تعلمون أن من الواقع بعدما المبهمة التي يقصد بها تفسير ما المبهمة تسمى بيانية، يعني لبيان الجنس لأن ما لفظ مبهم. إذا فاتوا بسورة من مثله أي القرآن. وقيل القول الثاني في التفسير، قيل الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حينئذ لا تكون من للبيان، تكون من لابتداء الغاية. فاتوا بسورة من بشر مثله صلى الله عليه وسلم، لكن من ليست متعلقة بما قبلها لابتداء الغاية، كأن الله تعالى قال فاتوا بسورة ثم قال من شخص من بشر مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا شي بشر شي شخص، يكن نبي بشر يكن نبي إنسان، شوفوا شي بشر ولا شي إنسان يأتيكم بصورة من مثله. قال قال والأول أرجح. شنو الأول؟ أن الضمير يعود على القرآن، فاتوا بصورة من مثله أي من مثل ما نزلنا على عبدنا، لتعينه في يونس وهود، في لتعينه في يونس وهود، يقصد في قول الله تبارك وتعالى فاتوا بعشر سور، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، وفي قوله تعالى كذلك فاتوا بسورة مثله في يونس وهود، بعشر سور مثله بسورة مثله في يونس وهود. ومعنى مثله أي في فصاحته. شنو معنى فاتوا بسورة من مثله؟ أيها الفصحاء البلغاء، إن كنتم في شك من هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي تشكون أنه كلام الله، لا تصدقون ذلك، تزعمون أنه كلام الشعراء والفصحاء والبلغاء، هكذا تقولون، إذا إيتونا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة والإحكام والإتقان. هذا هو معنى المثلية. إذا المثلية فاش؟ في فصاحته وإشكاله وإتقانه وما اشتمل عليه من الإصرار والفوائد والحكم، إيتوا ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال أعداءكم آلهتكم فهلكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله. شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله. وقيل هو من الدليل الحقير وهو مقلوب الله، ولن تظهر اعتراض بين الشرط وجوابه، فيه مبالغة وبلاغة، فهو إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفه في الكلام وحرصهم على التكليف. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل على الوجهين، وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. قال فاتوا وادعوا شهداءكم. ما معنى شهداءكم؟ أي وادعوا آلهتكم أو وادعوا أعوانكم أو من يشهد لكم عموما. إذن فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، أو أعوانكم، نادوا، دعوا بمعنى نادوا على من يعينكم على تأليف سورة من مثل سور القرآن الكريم، ماشي غير انتوما، يعني أنتم وأعوانكم وآلهتكم وكل من يشهد لكم، اجتمعوا واتفقوا جميعا على أن تأتوا بسورة ولن تستطيعوا. قال وادعوا شهداءكم من دون الله، أي من غير الله، لأن القرآن كلام الله، الله رب العالمين. إذا أنتم استعينوا بأعوان وبآلهة من الآلهة التي تعبدون من دون الله رب العالمين. وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مقلوب اللفظ. قيل لفظة دون، لأن دون فسرها بتفسيره، التفسير الأول هو الأظهر، من دون أي من غير الله. المعنى الثاني أن كلمة دون أصلها مشتقة من الدنو. وشنو وقع؟ وقع قلب، قدمت الواو على النون فصار وزنها فلع، فلع هكذا، لأن اللام إذا قدمت على العين ينقلب الوزن فهو مقلوب اللفظ، لأنه راح الدنيء. الدنيء من ماذا؟ من الدنو، ولكن اللفظ فيها دون بتقديم الواو على النون، إذا فوزنه فلع بتقديم اللام على العين فهو مقلوب اللفظ. إذن فأواتوا شهداءكم من دون الله، أي إيتوا شهداءكم من الأدنين، أي من المتصفين بالدنو، لأن جمع الأدنى أدنى وأدنى وأدنى كنقولوا في الرفع أدنون وفي النصب الجر أدنين، أي من الأدنين من الله. من هم أدنى من الله تبارك وتعالى؟ قال إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. قال اعتراض من الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد على أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العربي وفي زمان نزوله وتصرف الكلام وحسب التفسير، وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. لاحظ الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. أصل التركيب فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، هذه فاتقوا جواب الشرط، جواب إن، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. هذه جملة ولم تفعلوا جملة اعتراضية بين الشرط والجواب. في الشرط إن كنقصد أداة الشرط وفعل الشرط، فإن لم تفعلوا هذا الشرط، جواب الشرط فاتقوا النار، اعترض بين الشرط والجواب بقوله ولن تفعلوا. لماذا اعترض بهذه الجملة بين الشرط والجواب؟ مبالغة وبلاغة، في ذلك مبالغة وبلاغة، مبالغة في أنهم لن يستطيعوا. كيقول لهم الله تعالى فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، شمل فإن لم تفعلوا، فإن لم تأتوا بسورة من مثله، هذا تفعلوا ما سبق ذكره. ثم الله تعالى كأنه بالغ في النفي وقال لهم ولن تفعلوا، يعني لا تحاولوا فلن تستطيعوا، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، ثم قال لهم مبالغة ولن تفعلوا فلا تتعبوا أنفسكم، لا تحاولوا فإنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إلى شيء. هذا معنى ولن تفعلوا، فيه بلاغة، فيه بلاغة مع المبالغة وأبلغ. قال وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجوب، في الوجود. هذا ولن تفعلوا، الله تعالى يخبرك، قال لهم أيها العباد أيها الخلق إنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثل هذا. إخبار ولا لا؟ إخبار من الله رب العالمين، يقول لهم لن تستطيعوا. هذا إخبار ظهر مصداقه في الوجود، دل عليه الواقع، دل عليه الواقع المشاهد منذ نزول القرآن إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة. كيف شي حد أتى بمثل سورة، بمثل أقصر سورة من القرآن؟ كيف شي حد جاء؟ إذن هذا الإخبار اللي هو ولن تفعلوا ظهر مصداقه في الواقع مع وجود الكفار، مع وجود المعترضين والمعاندين والمكابرين والملحدين والطاعنين في الدين والطاعنين في القرآن والطاعنين في السنة، ومع وجود شعراء هؤلاء الكفر، مع وجود شعرائهم وبلغائهم وفصحائهم، توفرت كل الإمكانيات ولم يستطيعوا. إذن ما أخبر الله تعالى به ظهر مصداقه في الوجود، فلم يفعل أحد ما أخبر الله تعالى أنهم لن يفعلوا، لم يفعلوا فعلا أحد. قال وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله والصحيح، والثاني أنهم كان في قدرتهم وصرفوا عنه. ذلك سبقنا في الأصول التعبير عنه وش كيعبروا عليه بالصرفاتي، وهذا الصرف بالصرفاتي. اختلفوا في معنى العجز، الله تعالى قال ولم تفعلوا ولم يستطيعوا يثبت القرآن فعلا ولا لا، اختلفوا في عجزهم على قولين. القول الأول قيل العجز عدم القدرة، بمعنى راح حاولوا وداروا الإمكانيات لكن ليست عندهم قدرة على أن يأتوا بمثله، وهذا القول الأول هو الأدر والصحيح. وقيل إن الله تعالى صرفهم عن ذلك، بمعنى القدرة كائنة بالقوة، هذا هو الذي تسمى القدرة بالقوة، بمعنى أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله بالقوة، لكن الله صرفهم عن ذلك بالفعل. لكن الأول أولى، فهم الفرق. الأول ليست عندهم القدرة، ماشي الله صرفهم، أصلا ما عندهمش القدرة، تركهم الله ولم يستطيعوا. والمعنى الثاني عندهم قدرة باطنية، القوة عندهم لكن الله صرفهم فلم يفعلوا، لم يفعلوا صرفهم الله رب العالمين. فكأن عندهم القدرة بالقوة ولم توجد بالفعل، وعلى الأول ليست عندهم القدرة حتى بالقوة، والأول كما قلنا هو الأظهر. ثم قال قال والإعجاز حاصل في الوجهين، شهد على كل حال، سواء قلنا لم يستطيعوا أو قلنا إنما كان عجزهم بالصرفة، على كل حال فالإعجاز حاصل، المهم أنهم لم يأتوا بمثله. قال وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. نعم سبق لنا هذا في المقدمة 12، في المقدمة الأولى أنه ذكر كثيرا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. قال اتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر باللازم عن الملازم لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. وقودها خطبها الحجارة، قال ابن مسعود رضي الله عنه هي حجارة الكبريت لسرعة اتخاذها وشدة حرها وقبح رائحتها. وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق، وعدة دليل على أنه قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة. حسبك. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا النار، هذه الآية فيها التعبير بالملازم عن لازمه، لأن اسم على فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار. ما معنى اتقاء النار؟ الله تعالى في كثير من الآيات يقول لنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ما معنى اتقوا النار؟ أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، باش غنجعلوا بيننا وبين النار بالإيمان. إذن إلا قيل فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، أو فآمنوا ليكون بينكم وبين النار وقاية، باش تكون واحد وقاية واحد الحصن واحد المانع بينكم النار، آمنوا. الله تعالى ما قالش فآمنوا، قال لهم فاتقوا النار. فماذا حصل؟ عبر بي الملزوم عن اللازم، لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. لاحظ إلا قال لهم هو المعنى واحد، لو قال فآمنوا يتضمن اتقاء النار ولا لا؟ يتضمن اتقاء النار، لكن كل فيه التخويف وفيه التفخيم وفيه التهويل هو ذكر النار، تعبير بها فاتقوا النار. واضح الكلام؟ إذن عبر بالملزوم عن لازمه، لأنه يلزم من إيمانهم أن يبتعدوا عن النار، فعبر بالملزوم عن اللازم اللي هو فقال فاتقوا النار مكان فآمنوا لتلك النكتة التي سمعتم، وهي الدلالة على التفخيم والتخويف. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، التي من نعتها وصفتها، شوف وقود بفتح الواو، إذا الوقود بفتح الواو يطلق على المصدر؟ لا، الوقود بفتح الواو المراد به الاسم، اسم العين. إذا ما معنى وقودها؟ أي حطبها، فالمراد اسم العين الحطب وليس المراد الفعل. التي وقودها أي حطبها النار، والنار واضحة لا تحتاج إلى تفسير. والحجارة، قال ابن مسعود حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها. الحجارة دي النار التي توقد بها نار جهنم هي حجارة الكبريت، لأن حجارة الكبريت في الدنيا كما سمعتم يسرع اتقادها بسرعة تتقد وشديدة الحر وقبيحة الرائحة. وقيل الحجارة المعبودة، يعني تلك الحجارة التي كان يعبدها المشركون في الدنيا، غدا يوم القيامة يعذبون بها يحرقون بها، كانوا يعبدونها من دون الله رب العالمين، لأن من المشركين من كان يعبد الحجارة كالأصنام المصنوعة من الحجارة، أوثان المصنوعة من الحجارة، فهي غدا يوم القيامة تكون حطبا لجهنم تتقد بها نار جهنم. وقيل الحجارة على الإطلاق، وهذا أظهر لأنه لا دليل على التخصيص. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بالإطلاق دون تقييد. أعدت. قال إذا الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت. قوله أعدت فيها دليل، فيه دليل على أن النار مخلوقة الآن، موجودة الآن، وعلى أنها مهيئة للكافرين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة القائلين بأنها ليست مخلوقة الآن لأن خلقها الآن عبث، قالوا خلقها الآن عبث لا تترتب عليه حكمة ولا مصلحة فليست مخلوقة. وهذه الآية كلها حرفوها وصرفوها عن ظاهرها وتبحلوا في ذلك وتكلفوا فيه، وهذا خلاف الصواب وخلاف الحق. والحق مذهب أهل السنة أن قوله تعالى أعدت على ظاهره أي هيئت، هيئها الله وأعدها وخلقها وأوجدها منذ زمن بعيد للكافرين، كما أن الجنة كذلك مهيئة مخلوقة معدة منذ زمن للمؤمنين، فالله تعالى أعد الجنة والنار وخلقهما قبله. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار حق وأنهما موجودتان وأنهما لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ورد على المعتزلة القائلين بأنه لا فائدة من خلقها بأن لذلك فوائد. ثم إننا نقول قبل أن نذكر شيئا من الفوائد، ولو سلمنا أنه لم تظهر لنا نحن فائدة فنجزم أن ثمة فائدة، نقطع بأن ثمة فائدة من خلق الجنة والنار، علمناها أو لم نعلمها، ما دام الله أخبرنا بأنها أعدت فقط أعدت لحكم، علمناها أم جهلناها. ومن الحكم التي تعلم وتعرف أن في خلقها وإيجادها الآن تخويف الناس من النار وتشويقهم للجنة، إذا قيل لهم إن الجنة قد خلقت وهيئت أو إن النار قد خلقت وهيئت الآن ففي ذلك ترغيب في الجنة أكثر وتخويف من النار أكثر، زيادة على ما ورد من أن أرواح الكافرين يمسها بعض عذاب جهنم في القبر، وما ورد من أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في بساتين الجنة وحدائقها حيث شاءت، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى من استفادة بعض أهل الجنة من الجنة وعذاب بعض أهل النار بشيء من النار. إذن فلذلك فوائد خلافا لما زعمه المعتزلة. إذن فقوله تعالى أعدت فيه دليل على أنها مهيئة، وكذلك الجنة مهيئة. نعم قال وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل واحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أحسن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدلون على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. حسبك. قال وبشر، وبشر الذين آمنوا، بشر هذا فعل أمر، الفاعل ديالوش مفرد المذكر يعني كما نقول عربه، بشر فعل أمر فاعل ضمير مستتير وجوب تقديره أنت، بشر أنت، اختلفوا هذا الضمير أنت شكون المقصود به، هل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو المراد به كل أحد من العباد؟ وبشر أنت يا محمد الذين آمنوا، هذا القول الأول. القول الثاني وبشر أنت أيها العبد، أنت بشر أيها العبد ولا أيها المؤمن ولا أيها الموحد، اختلف ذلك على قولين. وهذا الثاني وهو أن قوله وبشر أي أنت أيها العبد لا أيها المؤمن يعني لكل أحد، مال إليه الزمخشري اختاره وقدمه ورجعه. لماذا؟ قال لأنه أفخم. إيش لأنه أفخم؟ لأنه يدل على معنى أعم، وبشر أنت يا محمد لا أنت أيها المؤمن لا أيها العبد لكل أحد، كل أحد يمكن أن يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات إلى آخره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف آمنوا وعملوا، المؤلف هنا جانب الصواب لما قال دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لما قال إيمان اعتقاد وقول وعمل. لاحظوا المؤلف اش قال، قال لك الله تعالى قال آمنوا وعملوا، والعطف في الأصل في اللغة العربية يقتضي المغايرة، معروف أن العطف الأصل فيه المغايرة، فالأصل أنه لا يعطف الشيء على مثله، أو لا يعطف الشيء على جنسه أو نوعه أو فرده، وإنما يعطف الشيء على غيره، هذا هو الأصل. جاء زيد وعمر، إذا فعمر غير زيد. فإذا بناء على هذه القاعدة آمنوا وعملوا، هذا دليل على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، الإيمان شيء والعمل خارج عن مسمى الإيمان. هذا الشيء اللي بغي يقول، قال لك خلافا لمن قال إيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا خلاف الصواب هذا الكلام. والجواب عنه أن العطف في اللغة العربية يكون من باب عطف الخاص على العام، كما يكون العطف للمغايرة فكذلك العرب تعطف، وهذا وارد في القرآن وفي الشرع وهو كثير جدا، وسيأتي للمؤلف سيثبته في آيات كثيرة لا محيص له إلا أن يثبت ذلك فيما يأتي إن شاء الله. فالعطف كما يكون للمغايرة وهو الغالب وهو الأكثر وهو الأصل، فكذلك يكون العطف من باب عطف الخاص على العام، يعطف الفرد على جنسه، يعطف الخاص على العموم، هذا وارد في الشرع. ومنه قوله تعالى مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فمن اتفاق هذا من باب عطف الخاص على العام. لما قال والصلاة الوسطى، هل دل ذلك على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات؟ هل يقال جهة موضع القول الله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن الصلاة الوسطى هذه ليست داخلة في الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها؟ لا يقول بذلك أحد. إذن لماذا يجاب عن هذا؟ نقول لأن الواو حرف عطف، والعطف يقتضي المغايرة، إذن فهذه ليست كالصلوات التي قبلها، لم يقل بي أحد. إذن لماذا يجيبون عن هذا؟ أو ما معناه؟ أنه من باب عطف خاص على العام. حافظوا على الصلوات، هذا عام يشمل الصلاة الوسطى وغيرها، والصلاة الوسطى هذا خاص، وعطف الخاص على العام ما فائدته؟ لماذا يؤتى به؟ ما نكتته؟ تنبيها على أهمية الخاص. إذا أردت أن تنبه المخاطبة على الاهتمام بفرد من أفراد العموم فإنك تخصه بالذكر، تفرده بالذكر، تقول له افعل كذا وكذا. مثلا تقول لأحد من الطلاب راجع دروسك والقرآن الكريم، راجع دروسك، هذا يشمل جميع الدروس جميع المواد. ثم لما قلت له والقرآن، القرآن داخل في الدروس، لكن لماذا أفردته بالذكر؟ للاهتمام به، كأنك تشير إلى المخاطب أنه يجب أن تهتم بهذا أكثر. أو ربما يكون ما خصصته بالذكر مما تقع الغفلة عنه، مثلا واحد من التلاميذ يجتهد في جميع المواد إلا في مادة الرياضيات، فتقول له راجع دروسك جيدا والرياضيات، ماشي لأهميتها عندك لكن لوقوع الغفلة عنها، لأن هذا كيغفل، فقلت له راجع دروسك والرياضيات لأنك تغفل عنها، مفهوم؟ فغير المقصود أن هذا العطف عطف الخاص على العام، مقصود منه التنبيه على الخاص لئلا تقع الغفلة عنه، أو للاهتمام به لأنه أعظم من تلك الأفراد الأخرى الداخلة في العموم. قلنا هذا كثير جدا في القرآن والسنة. إذن فهذه الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا فيه عطف الخاص على العام، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. ولما قال الله وعملوا خصص العمل بالذكر لأهميته، أو لئلا يتوهم أنه خارج عن مسمى الإيمان، لئلا يقع هذا الوهم أفرده بالذكر، فقال وعملوا الصالحات، فلا يكفي مجرد قول الإيمان أو اعتقاد الإيمان دون عمل، لا بد من العمل الصالح، لأن العبد قد يذهل عن هذا، فخصه بالذكر تنبيها على هذا الأمر. طيب فإن قال قائل ما الذي جعلكم تخرجون هذا العطف عن الأصل؟ إذ الأصل في العطف أنه يختلف. ألاش قلت هذا؟ قلتم هذا من باب عطف الخاص على العام. الجواب، الذي جعلنا نقول ذلك هو الأدلة الكثيرة المتوافرة المتواترة في الكتاب والسنة التي تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إباطة الأداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا ذكرها من صنف في هذا الباب أو في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكروا الآيات والأحاديث التي تنص فيها التنصيص على أن الإيمان داخل في مسمى الإيمان، ككتاب السنة للآجري أو لاعتقاد أهل السنة للالكائي ونحو ذلك من كتب السنة التي تعنى بجمع النصوص والآثار في أبواب العقائد. قال تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. قوله هنا وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. قال لك إذا لاحظ ما هو الآن، قال لك راه الإيمان لا يدخل فيه العمل، لكنه قال لك العمل لا بد منه، ويرد على المرجئة الآن. قال خلافا لمن قال الإيمان واعتقاد كذا، هذا هو مذهب السلف. لكن لما قال فيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلاف المرجئة، تبين أنه رحمه الله ليس على مذهب المرجئة، لأنه رد عليهم وقال لك السعادة لا تحصل للعبد إلا بالإيمان مع الأعمال. إذن هو لم يقل إن الأعمال كمال أو ليست بشرط أو نحن، لا، قال لا بد منها. لكن لما قال خلافا للمرجئة أطلق في الكلام، فكان ينبغي أن يقيد المرجئة بمرجئة الجهمية لئلا يدخل في كلامه مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء لا يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان، هذا قول مرجئة الجهمية، فهم الذين يستحقون أن يرد عليهم. وأما مرجئة الفقهاء فهم يسلمون بأن الأعمال تؤثر في الإيمان زيادة ونقصا، ولذلك قال الطحاوي وهو منهم: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ويقرون بأن الأعمال يزيد بها الإيمان وينقص، لكنها عندهم داخل فلسفه. فالمقصود أن قوله وفي دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال، هذا يقول بحتى مرجئة الفقهاء، وإنما خلافا للمرجئة أي مرجئة الجهمية. وإلى فرجة الفقهاء يسلمون بأن الإيمان يضر، بأن الأعمال تضر الإيمان أو تدفعه، تزيده أو تنقصه. قال تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهكذا تسير وحيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري من غير أخدود، في غير نسخة ثانية، فمنها من ثمرة من الأولى للغاية أو التبعيد أو بيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس. حسب. قال تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الضمير راجع للجنة، كما نحن العبارة، وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها. أنا عندي جنة وتجري الأنهار من تحتها، شغل نستفد من الأنهار؟ شو واضح؟ لا تستفيد من شيئا، لك جنة في الجنة والأنهار تجري من تحت الجنة، ماذا تستفيد من الجنة؟ إذا الكلام فيه حذف مضاف. شنو المعنى؟ تجري من تحت أشجارها الأنهار، تجري من تحت مبانيها الأنهار، مش من تحتها، عندك جنة ومن تحتها تجري أنهار لا تستفيد منها، لا من تحت أشجار جنتك أو من تحت أشجار مباني تلك الجنة. الجنة فيها ما فيها قصور، فيها أبنية ما شئت من المباني، فمن تحت تلك الأبنية مما هو قريب منك، تراه بعينك أو تمسه بيدك، تتلذذ به، تمام تجري الأنهار. طيب الأنهار التي تجري، أنهار ديال المياه، لا أنهار مختلفة، هذه الأنهار التي تجري من تحت أشجار الجنة ولا من تحت مبانيها، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من المياه العذبة الحلوة التي لا يوجد مثلها في الدنيا، كما أن ما ذكرنا من الخمر واللبن والعسل لا يوجد مثل هذه النعم الموجودة في الجنة، لا يوجد مثلها شيء في الدنيا البتة، وإنما هو اشتراك في الأسماء لا في المسميات. واضح؟ اشتراك في الأسماء فقط لا في المسميات. نعم. أما المسميات فبينهاش بون شاسع، مسميات أي مسمى الأسماء. إذا نجل نقولوا يؤثر الاختلاف في الأسماء. يعني قال وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، روي أي في بعض الآثار، ولذلك أتى به بصيغة التمريض، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، صور أنهار ديال الجنة مما روي في هذا الباب يستأنس به، تجري في غير حفر، لأن دابا في الدنيا عندنا دائما الأنهار تجري في مكان يكون كالوادي، في حفرة، في شق من الأرض، الشقوق في الأرض هي التي تجري منها الأنهار. أما الأنهار في الجنة فإنها تجري على الأرض المستوية، لا تحتاج إلى حفر، لا تحتاج إلى شقوق. هذا هو معنى في غير أخدود، لأن الأخدود هو الشق في الأرض. روي هذا يستأنس به ولا يضر، ولا وليس هذا مما يعجز الله رب العالمين. ممكن أنا أمر ممكن، لا يعجز الله رب العالمين. شوف الأنهار ديزا نحداك وما كاين لا حفرة لا والو، والماء مجتمع ويسير كما أراد الله، غادي ديزا نحداك. هذا متعذر على الله رب العالمين، يعجز الله رب العالمين. النهر ديزا نحداك وما يمسكش دون أن يكون محفوظا في جانبيه بحفرة أو شق عاد على الأرض مباشرة، وما ذلك على الله بعزيز. قال منها من ثمرة من بيانية من الأولى، نعم قال منها، قال الله تعالى بعد ذلك تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة. شو عندنا جوج ديال من، كلما رزقوا منها من ثمرة جوج، إذا عندنا من الأولى ومن الثانية. قال لك من الأولى يعني من في منها دي الأولى، للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، تشتمل ثلاثة معاني كلها معاني صحيحة. للغاية المراد ابتداء الغاية، لأن من ما كتكونش لانتهاء الغاية، بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، إذا تكون لابتداء الغاية لا لانتهائها. كلما رزقوا منها للابتداء، أو للتبعيض رزقوا منها أي رزقوا بعض ما في الجنة، إذا منها بعضها، هذا المعنى المناسب وهو صحيح. أو لبيان الجنس، فين هو الجنس؟ هذاك الذي ذكر في قوله كلما رزقوا، احتاجوا إلى بيان، فبيشنو هذا الرزق؟ بينه بقوله منها، الرزق الكائن منها أي من الجنة. قال من ثمرة، من الثانية لبيان الجنس قطعا. نعم قال رزقوا من قبل، رزقنا من قبل أي في الدنيا، بدليل قوله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا، وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر، وأتوا به متشابهة أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم، فالضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. حسبك. قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يقولون قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذا رأوا تلك الثمرات وتلك المرزوقات التي يرزقونها في الآخرة في الجنة يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، أي رزقناه في الدنيا، ويقصدون هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا من حيث الاسم، من حيث اللفظ، لا من حيث المسمى. قال هذا الذي رزقنا من قبل، لهما كانوا في شي دار أخرى من قبل، كانوا في الدنيا يعني كانوا فيها من قبل في الدنيا. قال بدليل قوله إنا كنا قبل أهل الجنة، يقولوا يقول بعضهم بعض إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فاش في الدنيا بلا شك إشفاق متى يكون في الدنيا. قال فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا، الجنة فيها أجناس ثمر الدنيا. ما معنى أجناس ثمر الدنيا؟ بمعنى فيها جنس كل ما في الدنيا من نعم، لكن تختلف واش؟ تختلف معها في المنظر وفي المطعم وفي الحقيقة وفي كل شيء، وإنما تشاركها في الجنس فقط، لا في الحقيقة، لا في المضمون، وإنما هو اشتراك في الجنس فقط. قال فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا، وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر أي في الآخرة. قال الله وأتوا به متشابها، وأتوا به الضمير يعود إلى المرزوق الذي يدل عليه قوله تعالى رزقنا، لأن لاحظ رزق فعل ماض مغير الصيغة، وإذا كان فعل ماض مغير الصيغة والضمير يعود عليه، إذا لماذا نقول يعود على اسم المفعول المستفاد من قوله رزقنا؟ إذا هنا ضمير يعود على اسم مستفاد من الفعل، وأتوا به أي بذلك المرزوق الذي دل عليه قولهم رزقنا من قبل. قال وأتوا به متشابهة، شبه متشابهة أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، ولذلك الله تعالى احتفى الأسماء سمى لنا ذلك بأسماء ما توجد عليه تلك النعم في الدنيا، الرمان ولحم الطير وغير ذلك في النعم التي سميت بما تسمى بها في الدنيا. إذن ما معنى متشابهة؟ أي تشبه تلك المرزوقات، تشبه ثمر الدنيا في الجنس. الجواب الثاني، متشابهة أي يشبه بعضها بعضا في المنظر والمطعم، تلك النعم التي يرزقونها في الآخرة يشبه بعضها بعضا في المنظر والمطعم، هذه نعم الآخرة. لكن بالنسبة لنعم الدنيا بالنسبة للمقارنة مع نعم الدنيا فإنها تشبهها في الجنس لكن تختلف معها في المطعم وفي المنظر. قال الضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى، مطهرة أي من الحيض وأقدار النساء ومن سائر الأقدار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيرها، ويحتمل أن يريد به طهارة الطباع وطيب الأخلاق. حسب قال وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة. ما معنى أزواج مطهرة؟ ما معنى مطهرة؟ قال مطهرة من الحيض ومن سائر الأجناس والأقدار التي يستقدرها الناس، سواء منها ما يختص بالنساء وما لا يختص بالنساء، حتى البول والغائط. أزواج الجنة مطهرات من جميع الأقدار والأنجاز، لا الأقدار المختصة بالنساء كالحيض دم الحيض ودم النفاس، ولا التي لا تختص بالنساء كالبول والغائط، فهن مطهرات. هذا التفسير الأول. القول الثاني وقيل طهارة، وقيل المراد طهارة الطباع وطيب الأخلاق، ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. إذن ولو فيها أزواج مطهرة، أشبه الطهارة هذه طهارة المعنوية، طهارة الباطن، طهارة القلبية، ولهم فيها أزواج مطهرة في طباعهن مطهرات وفي أخلاقهن طيبات، فهذه الطهارة الطهارة القلبية. ولا مانع من الجمع بين القولين، لا تعارض بينهما، كيف تعارض؟ لا تعارض. إذن ولهم فيها أزواج مطهرة في الباطن وفي الظاهر. واضح؟ قال لا يستحي، تأول قوم أن معناه لا يسب، لأنهم زعموا أن الحياء مستحي على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في الأمر، وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا وقع إليه يديه أن يضرب سببا. إن الله لا يستحي أوله بتأويلين والثاني هو الصحيح، أما الأول فهو نسبه لقوم وهو تأويل لللفظ أو تحريف له عن ظاهره. قال تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا، إذن المؤلف يرد عليهم ويضعف قولهم، لأنهم زعموا أن الحياء مستعين على الله لأنه عندهم انكسار يمنعهم من الوقوع في أمر. إذن القوم قالوا لا يستحي بمعنى لا يترك، شنو الذي جعلهم يفسرون لا يستحي بلا يترك؟ خلك لأن الاستحياء بالمعنى المعروف وهو انكسار يمنع من الوقوع في أمر، قالك هذا مستحيل في حق الله، الله تعالى لا يليق به هذا المعنى، وبالتالي فإذا معنى لا يستحيل لا يترك فتأولوا اللفظة. ومن هذا تستفيدون فائدة دائما ما نشير إليها، وهي أن القوم الذين يؤولون الصفات إنما يؤولونها لأنهم يثبتون لها معاني لا تليق بالله رب العالمين، أو قل لأنهم يشبهونها بصفات المخلوق. دابا الآن لما فسروا الاستحياء بهذا المعنى انكسار يمنع من الوقوع في أمر، هذا المعنى من أين أتوا به؟ من المخلوق. إذا فهم شبهوا صفة الله تعالى بصفة المخلوق، فانقدح في ذهنهم أن ذلك عيب وقدح لا يليق بالله رب العالمين، فقالوا إذن صرفوا اللفظ عن ظاهره فالمراد لا يترك. ولو أنهم لاحظ لو أرادوا أن يسلموا هؤلاء، لو أرادوا أن يسلموا ماذا يجب أن يفعلوا؟ ألا يشبهوا استحياء الله باستحياء المخلوق، وألا يفسروه باستحياء المخلوق. لأنك إذا فسرت استحياء الله باستحياء المخلوق فقد شبهت استحياء الخالق باستحياء المخلوق، وذلك لا يجوز. فلو أنهم قالوا استحياء يليق به على وجه الكمال والجلال، أو فسروه بمعنى لائق بالله رب العالمين كما سيأتي معنا في المعنى الثاني، لما اضطروا إلى صرف اللفظ عن ظاهره، لما اضطروا إلى التحريف. فهذا هو السبب الذي لأجله حرف هؤلاء الناس كثيرا من الصفات. القول الثاني، ولذلك المؤلف من الكلام قال وليس كذلك، وإنما هو أي الاستحياء شنو معناه؟ كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعابه. وكذلك هذا هو الاستحياء اللائق بالله رب العالمين. إذا فنثبت لله تعالى، نثبت لله تبارك وتعالى الاستحياء بهذا المعنى، الحياء أو الاستحياء هو بمعنى واحد، نثبت له الحياء بهذا المعنى. إذا فحياؤه جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته كسائر الصفات، فليست صفة من صفاته كصفات المخلوق، ليست صفة من صفاته كصفات المخلوق سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يجوز لنا أن نفسر صفاته بصفاتنا، وإنما نفسر ذلك بما يليق به جل وعلا. كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استدلال صحيح في محله: إن الله حيي كريم، لاحظوا، يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذن فأثر استحيائه سبحانه وأثر حيائه سبحانه وتعالى أنه يمتنع عما يعاب، ومن ذلك أن يرد يدي العبد الذي رفع إليه يديه صفرا، لأن الرد هذا مما يعاب لنا، والله تعالى لا يرد. إذن فهو كرم منه وتفضل منه سبحانه وتعالى، ما دعا نفسه سبحانه وتعالى بذلك التفضل والكرم من أن يتصف بما يعاب وما يقبح لا يليق به ذلك سبحانه وتعالى. قال أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك، وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم، مثلا ما بعوضة إعراب بعوضة مفعول به بيضرب. حسو قال أي يضرب سبب الآية، عشق الله تعالى لماذا نزلت هذه الآية؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبب الآية، سبب الآية أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في القرآن الكريم الذباب والنبل، بل عندنا سورة تسمى بسورة النبل، وذكر الذباب في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وفي غير ذلك من الآيات. فذكر الذباب والنبل والعنكبوت: وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. عاب الكفار ذلك، قالوا كيف إذا كان هذا القرآن كما تزعمون كلام ربكم، فكيف تذكر فيه هذه الحشرات وهذه المخلوقات الحقيرة المرذولة؟ لماذا تذكر في كتاب المقدس عندكم؟ فرد الله تعالى عليهم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة كأحقر شيء فما فوقها. قال وقيل لما ضرب الله المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم. لما ضرب الله المثلين المتقدمين وهما قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، هذا الأول. الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. جزء الأمثلة ضربها الله تعالى للمنافقين، تكلموا فرد الله عليهم، قال لهم هذوك أمثلة التي رأيتوا، تلك الأمثلة التي رأيتم هي أخف وأهون في قلوبكم من أن أضرب الأمثلة بالبعوضة في نفوسكم، تلك الأمثلة أهون وأخف عليكم من أن أمثل بالبعوضة. حتى هو معنى صحيح. قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، شنو الإعراب؟ هذا مما اختلف فيه الناس اختلافا كبيرا، حيث الإعراب والإعراب تبع للمعنى كما لا يخفى. فبعوضة أعرب بأنه مفعول به ومثلا حالة، هذا الإعراب الأول. إذا فعل هذا شنو التقدير؟ إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة حال كون ذلك مثلا، حال كون ذلك الضرب مثلا مع، وما سيأتي بعدا إما صفة للنكرة أو زائدة. إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة، يضرب بعوضة فعل به، أن يضربها المراد بالضرب هنا ضرب المثل، ضرب المثل ضرب، أن يضرب بعوضة حال كون ذلك الضرب مثلا يعني على سبيل التمثيل، ما زائدة أولى صفة للنكرة اللي هي مثلا، مثلا ما أي مثلا شيئا صفة للنكرة. الإعراب الثاني أن يكون مثلا هو المفعول به، وبعوضة بدل أو عطف بيان، حتى تصحف على هذا ما غتكون زائدة ولا صفة، صفة دائما بديك نقول ما صفة، صفة لما قبلها، ما قبلها مثلا ذكرة موصوفة والوصف ديالها هو ما، وعقد علمتم أن ما تكون واش وصفة كما بها قد وصفة، تكون موصوفة وتكون صفة. إذا الإعراب التالي شنو غيكون التخدير؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا فعول به، ما زائدة أو صفة لمثلا، وبعوضة بدل من مثلا، أو عطف بيان. وأنتم تعلمون البدل وعطف البيان يعني يتعاقبان، يكونان في الغالب في موضع واحد إلا في موضعين مشهورين في النحو مستثنيين. إذن وعلى هذا في المعنى إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة بدل بدل، ومثلا مبدل منه يطرح، لأن البدل هنا بدل مطابق بدل كلي. أو لك العطف بيان، قال مثلا ثم بين الله ذلك المثل بقوله بعوضة، أو هما مفعولان بيضرب، لكن قد يقول قائل يضرب لا يتعدى لمفعولين، فالجواب أنه هنا تعدى لأنه تضمن معنى جعل. إن الله لا يستحي أن يضرب أي أن يجعل مثلا ما بعوضة، إذا مثلا مفعول أول وبعوضة مفعول ثاني، لأن ضرب تضمن معنى جعل فعمل عمله فنصب مفعولين، مفهوم؟ كما أن القول كما تقرر في علم النحو، القول في لغة سليم يعمل ينصب مفعولين إذا تضمن معنى الظن، إذا تضمن معنى اجعل، وكتقول اجعل تظن إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. قال وما صفة داخله، فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فما فوقها، إما المراد فما فوقها في الكبر وهذا أظهر، أو فما فوقها في الصغار يحتملان والأول أظهر. نعم قال يعلمون أنه حق من ربي، أنه لا يستحي على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيها حكمة، هي حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله، ماذا أراد الله؟ لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب، وفي إعراب ماذا وجهان؟ أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد، ومثلا منصوب على الحال أو التمييز يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله، أراد الله بهذا مثلا، فهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. حسنك. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، علاش الله تعالى كيتكلم؟ كيتكلم على ضرب المثل بالبعوضة ولا بالذباب ولا بالعنكبوت ولا. قال فأما الذين آمنوا، إذا استمعوا لضرب الأمثال بالبعوض أو الذباب أو العنكبوت، أش يقولون؟ فيعلمون أنه الحق من ربهم، ولو كان المثل ببعوضة غير. علاش؟ لماذا يعلمون أنه الحق من ربهم؟ لأنهم يؤمنون بأنه لا يستحيل على الله ذلك، هذا ليس في حق الله مستحيلا، ليس في حق الله متعذرا، ممكن، إذن يمكن أن يمثل الله تعالى به، فهو سبحانه وتعالى يقول ما يشاء ويتلفظ ويذكر ما يشاء جل وعلا، هذا الأمر الأول. العلة الثانية، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة، المؤمنون من اللي يتأملوا كيلقوا أن ضرب الأمثال بالبعوض ولا بالذباب ولا بغيره فيه حكم، ولذلك يعلمون أنه الحق من ربهم. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون الحق من ربهم، وأما الذين كفروا، لاحظ الذين في قلوبهم زيغ، الذين يكابرون ويعاندون، أش كيديروا؟ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لاحظنا هذا الاستفهام المقصود به الإنكار. ماذا أراد الله؟ قال لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. ماذا اللفظ ديال هذا الاستفهام؟ لكن مقصود السؤال المحض، هذا ليس سؤالا محضا، ماشي سؤال بريء، هذا قصد الاستبعاد بمعنى هذا أمر بعيد، أو قصد الاستهزاء والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا ماشي قرآن. هذا قال ماذا؟ هذا ماذا تحتمل إعرابي ليجوز فيها وجهان، إما أن تكون ما استفهامية، ما اسم استفهام، وذا موصولة، ذا بوحدها اسم موصول، والصلة ديالها هي جملة أراد الله بهذا مثلا، يصح هذا؟ ما اسم استفهام وذا موصولة يجوز شاهده، أحسن، ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام، ومثل ما الموصولة ذا والخبر، لكن متى؟ إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين، أي هنا وقعت ذا بعد ما فيصح ما ذا أراد، يعني ما الذي أراد، هذا هو معناها ذا اسم موصول وما اسم استفهام، شنو التقدير التأويل؟ ما الذي أراد الله بهذا مثلا، ما الذي ما مبتدأ الذي خبر، والجملة صلة الموصول، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أن تكون ماذا مركبة ماشي منفصلة، لأنه علو الماء بوحدها وذا بوحدها. التأويل الثاني أن ماذا كلها كلمة مركبة، ماذا أراد الله، وحينئذ إذا كانت مركبة فهي في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا، علاش مقدم وجوبا؟ لأن ماذا اسم استفهام، واسم استفهام لها الصدارة. إذا أراد ماذا، هذا التقدير، أراد ماذا فقدم المفعول به على الفعل لأن له الصدارة، مفهوم؟ إذا فحينئذ هي كلمة مركبة، كلمة واحدة مركبة من ما ودا، مفهوم؟ وهذا تقرر حتى في النحو أنه في الأمثلة التي يمثلون بها يجوز الوجهان أن تعرب ماذا استفهامية كلها أو ما اسم استفهام ذاكره، أحيانا قد يتعين في بعض التراتيب قد يتعين. ماذا أراد الله بهذا مثلا، شعر مثلا، إما حال أو تمييز. إذا كان حال التقدير، ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا ضربه، أو إذا كان تمييز سيكون التقدير، ماذا أراد الله بهذا من المثل، من لأن التمييز بتقديري من والحال بتقديري في، ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا، أو ماذا أراد الله بهذا من المثل، ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به. ولذلك لاحظ هنا يتعين الوقف من اللي تكون تقرأ وقف هنا، قل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقف ثم استأنف يضل به، لأن هذا يضل ماشي كلام الكفار، هذا كلام الله رب العالمين، هذا رد من الله عليه، فقال لهم الله تعالى جوابا، إذا لا تشرك كلام الله مع كلام، يقول فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، انتهى كلامهم. الجواب أول جواب تسول ماذا أراد الله، هذا استفهام، الجواب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله تعالى أراد بتلك الأمثلة، وعجيب هذا الجواب، هذا أراد أن يضل بها كثيرا من الخلق وأن يهدي بها كثيرا من الخلق. شكون اللي غيضل بها؟ أنتم الكفار. شكون اللي غيهتدي بها؟ المؤمنون، هذوك اللي قال الله فيعلمون أنه الحق من ربهم يهديهم الله بها، كثير من الناس غيهتدوا بها، وهذو اللي قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضلهم بها. إذن يضل بها من يستحق الضلال، ويهدي بها من يستحق الهداية، ولا يظلم ربك أحدا، يضل به كثيرا من الخلق ويهدي به كثيرا من الخلق، من يستحق الضلال يضل من يستحق الهداية يهتدي. قال هذا الله، نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نخبر الإخوة الكرام أننا إن شاء الله تعالى سنتوقف في إجازة، تتوقف الدروس في إجازة مدة 10 أيام إن شاء الله تقريبا، وبعد ذلك نستأنف الدروس.